أو اعتاق رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وصونوا أيمانكم احفظوها، إذا أقسمتم وحنثتم صونوا أقسامكم بالكفار، وصونوا أيمانكم عن الحلف بالله كذبا، صونوا أيمانكم عن كثرة قسم بالله وعدم الوفاء. ما لم يكن عدم الوفاء هو الخير، افعلوا الخير وكفروا عن أيمانكم. يا أيها الذين آمنوا، إنما المسكر الذي يذهب العقل والقمار المشتمل على عوض من الجانبين، والحجارة التي يذبح عندها المشركون تعظيما لآلهتهم، والقداح التي كانوا يطلبون بها ما قسم لهم من الغيب، يستقسمون بالأزلام بآلهتهم، كل هذا إثم من تزيين الشيطان، فابتعدوا لعلكم تفوزون. من فوائد الآيات الأمر بتوخي الطيب من الأرزاق وترك الخبيث، عدم المؤاخذة على الحلف عن غير عزم القلب، المؤاخذة تكون إذا كان هناك عزم، بيان كفارة اليمين. قوله تعالى إنما الخمر هي آخر آية نزلت في الخمر، وهي نص في تحريمه. نعم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. إنما يقصد الشيطان من تزيين المسكر والقمار إيقاع العداوة والبغضاء بين القلوب، والصرف عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم أيها المؤمنون تاركون هذه المنكرات؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول بامتثال أوامره واجتناب ما نهى عنه، واحذروا من المخالفة. فالرسول إنما عليه البلاغ وقد بلغ، ولما نزل تحريم الخمر تمنى بعض المؤمنين معرفة حال إخوانهم الذين ماتوا مسلمين قبل تحريمها، كانوا يشربون، فأنزل الله عز وجل الآيات: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، إثم، ليس عليهم إثم فيما تناولوا من الخمر قبل تحريمها، إذا اجتنبوا المحرمات متقين سخط الله، مؤمنين به، قائمين بالأعمال الصالحة، ثم ازدادوا مراقبة لله حتى

المشعرة لأنها مسوقة إلى الحرم قياما لهم بأمن أصحابها من التعرض لهم بأذى. ذلك الذي من الله عز وجل عليكم لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فتشريعه سبحانه وتعالى لجلب المصالح لكم ودفع المضار، كل هذا دليل على علمه سبحانه وتعالى بما يصلح للعباد. اعلموا أيها الناس أن الله شديد العقاب لمن عصاه، غفور لمن تاب. ليس على الرسول إلا تبليغ ما أمره الله، فليس عليه توفيق الناس للهداية، هي لله عز وجل. قل أيها الرسول لو لا يستوي الخبيث من كل شيء مع الطيب من كل شيء ولو أعجبك كثرة الخبيث، فإن كثرته لا تدل على فضله، فاتقوا الله يا أصحاب العقول بترك الخبيث وفعل الطيب لعلكم تفوزون بالجنة. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا رسولكم عن أشياء لا حاجة لكم فيها، ليست مما يعينكم على أمر دينكم، إن تظهر لكم تسؤكم لما فيها من المشقة، وإن تسألوا عنها عن هذه الأشياء حين ينزل الوحي تبين لكم. قد سأل عن مثلها قوم ممن سبقوكم فلما كلفوا بها لم يعملوا، أصبحوا كافرين بسببها. أحل الله الأنعام فلم يحرم منها ما حرمه المشركون على أنفسهم لأصنامهم من البحيرة التي تقطع أذنها إذا أنجبت عددا معينا، السائبة الناقة التي بلغت سنة معينة تترك لأصنامها، الوصيلة الناقة التي تصل إنجاب أنثى بأنثى، والحامي الفحل فحل الإبل إذا نتج عدد من الإبل من صلبه. لكن الكفار زعموا كذبا وبهتانا أن الله هو حرم المذكورات. فوائد الآيات: الأصل في شعائر الله أنها جاءت لتحقيق مصالح العباد الدنيوية والأخروية ودفع المضار عنهم، عدم الإعجاب بالكثرة. من أدب المستفتي تقييد السؤال بحدود معينة، لا يسأل عما حاجة له فيه. ذم مسالك المشركين فيما اخترعوه وزعموه أن الله حرمه. نعم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقاسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقاسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ويخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذا قيل لهؤلاء المفترين على الله الكذب بتحريم بعض الأنعام تعالوا إلى ما أنزل الله من القرآن وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لتعرف الحلال من الحرام، قالوا يكفينا ما أخذناه من آبائنا من أسلافنا من الاعتقادات والأقوال والأفعال. كيف يكفيهم؟ قد كان أسلافهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون إلى الحق. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم فألزموها بالقيام ما يصلحها، لا يضركم من ضل من الناس إذا اهتديتم أنتم، ومن اهتدائكم أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر إلى الله وحده، ورجوعكم يوم رجوعكم يوم القيامة. يا الذين آمنوا إذا اقترب موت أحدكم بظهور علامة من علامات الموت فليشهد على وصيته عدلين من المسلمين أو رجلين من الكفار عند الاحتياج لفقد شهود من المسلمين، إن سافرتم فنزل بكم الموت، وإن حدث ارتياب في شهادتهما الكفار فقفوهما بعد إحدى الصلوات فيحلفان بالله لا يبيعان حظهما من الله بعوض ولا يحابيان به قريبا ولا يكتمان شهادة لله عندهما، يكتمان شيء من الوصية. إن فعل ذلك كان من المذنبين العاصين. فإن تبين بعد التحليف، إن تبين أنهما كاذبين في الشهادة أو اليمين، أو ظهرت خيانتهما ظهر، فليشهد أو يحلف اثنان يقومان مقامهما من أقرب الناس إلى الميت يشهدان على ما هو حق، ويحلفان لشهادتنا على كذبهما وخيانتهما أحق من شهادتهما، وما حلفنا زورا. ذلك هذا التحليف الشاهدين بعد الصلاة عند الشك ومن رد شهادتهما تحليف الأقارب أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخاف الافتضاح. من فوائد الآيات إذا ألزم العبد نفسه بطاعة الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر حسب طاقته لا يضر بعد ذلك ضلال من ضل. ترغيب في كتابة الوصية مع الإشهاد، بيان الصورة الشرعية لسؤال الشهود عن الوصية. نعم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدق ونكون عليها من الشاهدين. اذكروا أيها الناس يوم القيامة يوم يجمع الله عز وجل الرسل يقول لهم ماذا أجبتم؟ قالوا مفوضين الجواب لله لا علم لنا، أنت وحدك من تعلم الأمور الغائبة. واذكر حين قال الله لعيسى مخاطبا عيسى عليه السلام يا عيسى اذكر نعمتي عليك حين خلقتك من غير أب، واذكر نعمتي على أمك حين اصطفيتها على نساء زمانها، واذكر مما أنعمت به عليك حين قويتك بجبريل تكلم الناس وأنت رضيع بدعوتهم إلى الله وتكلمهم في كهولتك بما أرسلتك به. ومما أنعمت به عليك أن علمتك الخط وعلمتك التوراة والإنجيل وعلمتك أسرار الشرع وفوائده وحكمه. مما أنعمت عليك أنك تصور من الطين مثل صورة الطير، تنفخ فيه فيكون طيرا، تشفي من ولد أعمى، تشفي الأبرص، تحيي الموتى بدعائك الله أن يحييهم. مما أنعمت عليك أن دفعت عنك بني إسرائيل لما هموا بقتلك. واذكر مما أنعمت بي عليك أن يسرت لك أعوانا من الحواريين. واذكر حين قال الحواريون: هل يستطيع ربك أن ينزل مائدة من السماء؟ أمرهم عيسى بالتقوى، ترك طلب ما سألوا لعله يكون فتنة لهم. قال لهم: توكلوا على ربكم في طلب الرزق. قال الحواريون: نريد أن نأكل من هذه المائدة وتطمئن قلوبنا بكمال قدرة الله وبأنك رسوله، ونعلم علم اليقين أنك صدقتنا، ونكون عليها من الشاهدين. إثبات فوائد: إثبات جمع الله للخلق يوم القيامة، إثبات بشرية المسيح، بيان أن آيات الأنبياء تهدف لتثبيت الأتباع وإفحام المخالفين. نعم. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن نقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. فأجاب عيسى عليه السلام طلبهم ودعا الله عز وجل، واستجاب الله دعاء عيسى وقال: إني منزل هذه المائدة، فمن كفر بعد إنزالها فلا يلومن إلا نفسه. واذكر حين يقول الله يوم القيامة: يا عيسى، هل قلت للناس صيروني وأمي معبودين؟ فأجاب عيسى منزها ربه: لا ينبغي لي أن أقول لهم إلا الحق، وإن قدر أني قلت ذلك فقد علمته، تعلم ما أضمره في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أنت وحدك علام الغيوب. قال عيسى لربه: ما قلت للناس إلا ما أمرتني به، أفرد الله بالعبادة، وكنت رقيبا على ما يقولون طيلة وجودي معهم. فلما رفعتني إلى السماء كنت يا رب حيا، كنت أنت الحفيظ لأعمالي، إن تعذبهم يا رب فإنهم عبادك، تفعل بهم ما تشاء، وإن تمن على من آمن منهم بالمغفرة فلا مانع لك من ذلك، أنت العزيز الذي لا يغالب، الحكيم في تدبيرك. قال الله لعيسى عليه السلام: هذا يوم ينفع صادقين النيات والأعمال والأقوال صدقهم، لهم الجنات، لله وحده ملك السماوات والأرض. فوائد الآيات: توعد الله تعالى كل من أصر على كفره بعد قيام الحجة، تبرئة المسيح عليه السلام من ادعاء النصارى أنه أبلغهم أنه الله أو أنه ابن الله، أن الله عز وجل يسأل يوم القيامة عظماء الناس من الرسل كيف بمن دونهم درجة، علو منزلة الصدق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. من مقاصد سورة الأنعام تقرير عقيدة التوحيد والرد على ضلالات المشركين، الوصف بالكمال، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الوصف بالكمال المطلق والثناء بالمحاسن العليا مع المحبة ثابت لله الذي خلق السماوات والأرض من غير مثال سابق، خلق الليل والنهار يتعاقبان، ومع ذلك الذين كفروا يسوون به غيره سبحانه وتعالى. هو سبحانه الذي خلقكم أيها الناس من طين، يعني خلق أباكم آدم، ثم ضرب سبحانه مدة لإقامتكم في الحياة الدنيا، وضرب أجل آخر لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى لبعثكم يوم القيامة، وهو سبحانه المعبود بحق في السماوات والأرض لا يخفى عليه شيء. وما تأتي المشركين من حجة من عند ربهم إلا تركوها غير مبالين، جاءتهم حجج وبراهين جلية على توحيد الله، جاءتهم الآيات الدالة على صدق رسله، وهم إن أعرضوا عن تلك الحجج الواضحة والبراهين الجلية فقد أعرضوا عما هو أوضح، فقد كذبوا بما جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم من القرآن، سيعرفون ما كانوا به يستهزئون. ألم يعلموا هؤلاء كفار سنة الله في هلاك الأمم الظالمة؟ ولو نزلنا عليك أيها الرسول كتابا مكتوبا في أوراق وشاهدوه بأعينهم وتأكدوا منه بتحسسهم كتاب بأيديهم لما آمن، ولقالوا سحر. وقال هؤلاء الكافرون: لو أنزل الله على محمد ملكا يكلمنا ويشهد أنه رسول لآمنا، هكذا الدعوة، ولو أنزلنا ملكا على الوصف الذي أراده لأهلكناهم إذا لم يؤمن. لا يمهلون للتوبة. من فوائد الآيات شدة عناد الكافرين مع قيام الحجج والأدلة. التأمل في سنن الله في السابقين لمعرفة أسباب هلاكهم، حذر منها. من رحمة الله بعباده أنه لم ينزل لهم رسولا من الملائكة. نعم. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ولو جعلنا المرسل إليهم ملكا لجعلناه في صورة رجل ليتمكنوا من خطابه سماعه. فإن يستهزئ هؤلاء ولو جاء صورة رجل لقالوا رجل، اشتبه عليه، يعني سيستمرون في عنادهم. فإن يستهزئ هؤلاء بطلبهم إنزال ملك فقد استهزأت أمم من قبلك فأحاط بهم العذاب. قل أيها الرسول لهؤلاء مكذبين مستهزئين، سيروا في الأرض ثم تأملوا كيف كان عاقبتهم هؤلاء المكذبين. قل لهم لمن ملك السماوات ملك الأرض وملك ما بينهم. قل ملكهما لله كتب على نفسه الرحمة تفضل منه على عباده فلا يعاجلهم بالعقوبة حتى يتوبوا. وإذا لم يتوبوا إلى يوم القيامة الذي لا شك فيه هؤلاء هم الذين خسروا أنفسهم. ولله وحده ملك كل شيء مما استقر في الليل والنهار وهو السميع لأقوالهم العليم بأفعالهم. قل للمشركين أيعقل أن أتخذ غير الله ناصرا أوالي وهو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي يرزق من يشاء من عباده ولا أحد يرزقه سبحانه وتعالى هو الغني عن عباده عباده مفتقرون إليه. قل أيها الرسول أمرني ربي أن أكون أول من انقاد لله وخضع له من هذه الأمة ونهاني عن الشرك. قل إني أخاف إن عصيت الله بارتكاب الشرك وما حرم أو ترك ما أمرني من الإيمان وغيره من الطاعات أن يعذبني. من يبعد الله عنه العذاب فقد فاز فهي النجاة. وإن ينلك الله من بلاء فلا دافع البلاء عنك إلا هو سبحانه وتعالى. وإن ينلك خير فلا مانع له فلا راد لفضله وهو الغالب على عباده مذلل لهم العالي عليهم من كل وجه الجميع له خاضع. وهذه الفوقية كما يليق به سبحانه وتعالى. من فوائد الآيات بيان حكمة الله عز وجل في إرسال كل رسول من جنس من يرسل إليه. الدعوة للتأمل في تكرار سنن الأولين في العصيان وجوب الخوف من المعصية. أن ما يصيب البشر من بلاء ليس له صارف إلا الله. نعم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قل أيها الرسول للمشركين مكذبين، أي شيء أجل وأعظم شهادة على صدقي؟ قل الله أجل شيء وأعظم شهادة، هو شهيد بيني وبينكم، يعلم ما جئت به إليكم ويعلم ما ستردون به علي، وقد أوحى الله إلي هذا القرآن لأخوفكم به. مهم أن تعلم أن القرآن زاجر يخوف من بلغه من الإنس والجن. أنتم أيها المشركون تؤمنون أن مع الله معبودات أخرى؟ فأنا لا أشهد على ذلك الشرك. اليهود الذين أعطيناهم التوراة والنصارى الذين أعطيناهم الإنجيل يعرفون النبي محمد صلى الله عليه وسلم معرفة تامة كما يعرفون أبناءهم. أولئك الذين خسروا أنفسهم. لا أحد أعظم ظلما ممن نسب لله شريكا أو كذب بآياته التي أنزلها على رسوله. واذكر يوم القيامة حين نجمعهم جميعا ثم نقول للمشركين أين شركاؤكم، فلم يكن اعتذارهم بعد هذا الاختبار إلا أن تبرأوا من معبوداتهم وقالوا كذبا والله ربنا ما كنا في الدنيا مشركين. انظر كيف كذب هؤلاء على أنفسهم بنفيهم الشرك وغاب عنهم شركاؤهم. ومن المشركين من يستمع إليك إذا قرأت القرآن لكنهم لا ينتفعون، لأن جعلنا على قلوبهم أغطية وعلى آذانهم صمم. ومن مما يرون من الدلالات عمى، مهما يرون الآيات لا ينتفعون بها. إذا جاءوك يخاصمونك في الحق بالباطل يقولون ليس الذي جئت به إلا مأخوذا عن كتب الأوائل. إذا جاءوا يخاصمونك في الحق بالباطل يدعون هذا الدعوة أن هذا من كتب الأوائل، وهم ينهون الناس عن الإيمان ويبتعدون عنه، وما يهلكون بهذا الصنيع إلا أنفسهم. ولو ترى حين يعرضون يوم القيامة على النار يقولون تحسرا يا ليتنا نرد في الحياة الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا. من فوائد الآيات بيان الحكمة في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن من أجل البلاغ والبيان، نفي الشريك عن الله تعالى، بيان معرفة اليهود والنصارى للنبي صلى الله عليه وسلم يكذبون. نعم. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين ليس الأمر كما قالوا من أنهم لو ردوا لآمنوا بل ظهر لهم ما كانوا يسترون من قولهم والله ربنا ما كنا مشركين شهدت عليهم جوارحهم ولو قدر أنهم رجعوا لرجعوا إلى ما نهوا عنه من الكفر وقال هؤلاء المشركون لا حياة إلا الحياة التي نحن فيها ولو ترى يعني ينكرون البعث ولو ترى حين يرون حين أوقف منكر البعث بين يدي ربهم لو ترى لرأيت عجبا من سوء حالهم حين يقول لهم الله أليس هذا البعث الذي كذبتم به حقا ثابتا لا مرية فيه قالوا أقسمنا بربنا الذي خلقنا إنه لحق يقول لهم الله عند ذلك فذوقوا العذاب بسبب كفركم قد خسر الذين كذبوا بالبعث يوم القيامة حتى إذا جاءتهم الساعة فجأة من غير سابق علم قالوا يا لحسرتنا لما قصرنا يندمون لعدم الاستعداد ويحملون سيئاتهم فوق ظهورهم ليست الحياة الدنيا التي تركنون إليها إلا لعبا وغرورا أما الدار الآخرة هي خير لأهل التقوى أفلا تعقلون أيها المشركون نحن نعلم أيها الرسول أنه يحزنك تكذيبه فاعلم أنهم لا يكذبونك في أنفسهم لا وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم يعلمون صدقك وأمانتك ولا تحسب هذا التكذيب خاص بما جئت به لا كذبت رسل من قبلك وأوذوا كذلك واجهوا ذلك بالصبر على الدعوة والجهاد في سبيل الله حتى جاءهم النصر ولا مبدل لما كتبه الله من النصر وإن كان شق عليك أيها الرسول ما تلاقيه من تكذيبهم فإن استطعت أن تطلب نفقا في الأرض أو مصعدا إلى السماء فتأتيهم بحجة غير الذي أيدناك به فافعل ولو شاء الله لجمعه على الهدى لكنه لم يشأ ذلك لحكمة فلا تكونن من الجاهلين فوائد الآيات من عدل الله تعالى أنه يجمع العابد والمعبود في عرصات يوم القيامة والتابع والمتبوع ليشهد بعضهم على بعض ليس كل من يسمع القرآن ينتفع به بيان أن المشركين وإن كانوا يكذبون في الظاهر لكن يستيقنون في دواخلهم تسلية النبي ومواساته بإعلامه أنه كذب من قبله من الرسل. نعم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إنما يجيبك قابلا ما جئت به من يسمعون الكلام ويفهمونه. والكفار موتى لا شأن لهم فقد ماتت قلوبهم. والموتى يبعثهم الله. وقد قال المشركون متعنتين هلا أنزل على محمد آية خارقة؟ قل أيها الرسول إن الله قادر على تنزيل آية لكن أكثرهم حسب ما يريدون لكن أكثرهم يطلبون العنت. فأكثر هؤلاء مشركين لكن أكثر هؤلاء المشركين مطالبين بإنزال آية لا يعلمون أن إنزال الآيات يكون وفق حكمته سبحانه وتعالى. وما من حيوان يتحرك فوق الأرض ولا طائر يطير في السماء إلا أجناس مثلكم في الخلق والرزق. ما تركنا في اللوح المحفوظ شيء إلا أثبتنا. والذين كذبوا بآياتنا مثل الصم مثل العمي مثل البكم. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين أخبروني إن جاءكم عذاب من الله أو جاءتكم الساعة أتطلبون إذ ذاك غير الله ليكشف ما ينزل بكم؟ الحق أنكم لا تدعون إذ ذاك غير الله عز وجل. كذلك وقت الشدة لا تدعون إلا الله عز وجل ويصرف عنكم البلاء في الشدة. أما معبوداتكم فلا تنفع ولا تضر. ولقد بعثنا إلى أمم من قبلك فكذبوهم فعاقبناهم بالشدائد كالفقر والمرض من أجل أن يتذللوا. لو أنهم حين جاءهم بلاؤنا تذللوا وخضعوا لرحمناهم لكنهم لم يفعلوا. قست قلوبهم لم يعتبروا لم يتعظوا. حسن لهم الشيطان الكفر والمعاصي فلما تركوا ما وعظوا به من شدة الفقر والمرض ولم يعملوا بأوامر الله لم ينتهوا عن نواهي استدرجناهم بفتح الأرزاق. ثم رب العزة أخذهم أخذ عزيز مقتدر فجأة إذا هم متحيرون يائسون. من فوائد الآيات تشبيه الكفار بالموتى لأن الحياة الحقيقية هي حياة القلب. من حكمة الله عز وجل في الابتلاء إنزال البلاء على المخالفين من أجل تليين قلوبهم وجود النعم والأموال بأيدي أهل الضلال لا يدل على محبة الله عز وجل. استدراج. نعم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. فقطع آخر أهل الكفر باستئصالهم جميعا بالإعلام ونصر رسل الله والشكر والثناء لله وحده. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين أخبروني إن أصمكم الله وأعماكم وطبع على قلوبكم، من معبود بحق يأتيكم بما فقدتموه؟ انظر كيف ننوع البراهين ثم هم يعرضون. قل أيها الرسول أخبروني إن جاءكم عذاب الله فجأة أو عيانا من غير شعور منكم أو عيانا، فإنه لا يؤخذ بذلك العذاب إلا الظالمون. وما نرسل من نرسله من المرسلين إلا لإخبار أهل الإيمان والطاعة بما يسره من النعيم، تخويف أهل الكفر. والذين كذبوا بآياتنا يصيبهم العذاب بسبب خروجهم عن الطاعة. قل لهؤلاء المشركين لا أقول لكم عندي خزائن الله من الرزق ولا أقول لكم إني أعلم من الغيب إلا ما أطلعني الله عز وجل إياه، ولا أقول لكم إني ملك من الملائكة، أنا رسول لا أتبع إلا ما يوحي إلي، لا أدعي ما ليس لي. قل هل يستوي الكافر الذي عميت بصيرته مع المؤمن الحق؟ وخوف بهذا القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ليس لهم غير الله يجلب لهم النفع ولا شفيع يكشف عنهم الضر لعلهم يتقون. لا تبعد عن مجلسك عن مجلسك فقراء المسلمين الذين هم في عبادة دائمة أول النهار وآخره مخلصين لله، لا تبعدهم لتستميل المشركين. ليس عليك من حساب هؤلاء الفقراء شيء، حسابهم على الله، وما عليه من حسابك شيء. إنك إن أبعدتهم عن مجلسك فإنك تكون متجاوز لحدود الله. من فوائد الأنبياء بشر ليس لهم الخصائص ربوبية شيء، مهمتهم البلاغ، اهتمام الداعية بأتباعه وخاصة أولئك الضعفاء. إشارة الآية إلى أهمية العبادات التي تقع أول النهار وآخره. نعم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وكذلك ابتلينا بعضهم ببعض، فجعلناهم متفاوتين في حظوظهم دنيوية، ابتليناهم بذلك. يقول الكافرون الأغنياء لفقراء المؤمنين: هؤلاء الفقراء تفضل الله عليهم بالهداية، لو كان الإيمان خيرا ما سبقونا إليه. أليس الله بأعلم بالشاكرين لنعمه فيوفقهم الإيمان، وأعلم بالكافرين فيأخذ لهم؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فرد عليهم السلام إكراما لهم، وبشرهم بسعة رحمة الله، فقد أوجب الله على نفسه الرحمة إجابة تفضل. فمن ارتكب منكم معصية في حال جهل وسفه ثم تاب من بعد ارتكابه له وأصلح عمله، فإن الله يغفر له، كما بينا لك ما ذكر. نبين أدلتنا وحجتنا على أهل الفاضل، ولإيضاح طريق المجرمين الاجتناب والحذر منه. قل أيها الرسول إني نهاني الله عن عبادة الذين تعبدونهم، قل لا أتبع أهواءكم في عبادة غير الله، قل إني على برهان واضح من ربي لا على هوى، وأنتم كذبتم بهذا البرهان. إن كذبتم وأنتم كذبتم بهذا البرهان، ليس عندي ما تستعجلون به من العذاب، إنما ذلك بيد الله. قل لو كان عندي وفي قبضتي ما تستعجلون من العذاب لأنزلته بكم، وعند الله وحده خزائن الغيب لا يعلمها غيره سبحانه وتعالى، لا يعلمها غيره، ويعلم كل ما في البر وما في البحر، وما تسقط من ورقة. من فوائد الآيات الله عز وجل يجعل العباد بعضهم فتنة لبعض، تفاوت درجاتهم في الرزق. من أخلاق الداعية طلاقة الوجه وإلقاء التحية والسرور بأصحابه. على الداعية اجتناب الأهواء في عقيدته، إثبات تفرد الله بعلم الغيب. نعم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجى ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين والله هو الذي يقبض أرواحكم عند النوم قبضا مؤقتا وهو الذي يعلم ما كسبتم من الأعمال في النهار ثم يبعثكم في النهار بعد قبض أرواحكم بالنوم لتقوم بأعمالكم حتى تنتهي أجال حياتكم ثم تبعثون إلى الله والله هو الغالب على عباده مذلل لهم العالي عليهم الذي خضع له كل شيء فوقية تليق بجلاله ويرسل عليكم ملائكة كراما تحصي أعمالكم وملك الموت وأعوانه يقبضون أرواحكم فإذا قبضوا رد ثم رد جميع من قبضت أرواحهم إلى الله رد جميع من قبضت أرواحهم إلى الله ليجازيهم الذي له القضاء النافذ والحكم العدل وهو أسرع من عدكم وأحصى أعمالكم قل أيها الرسول من ينقذكم ويسلمكم من المهالك التي تلقونها في البر والبحر تدعونه وحده متذللين لئن سلمنا ربنا من المهالك لنكونن من الشاكرين فلما يسلمكم تشركون قل هو القادر أن يرسل عليكم عذابا يأتيكم من فوقكم بالحجارة الصواعق الطوفان أو من تحت أرجلكم للزلازل الخس أو يخالف بين قلوبكم تتقاتلون تأمل أيها الرسول كيف ننوع لهم الأدلة وكذب بهذا القرآن قومك وهو الحق قل أيها الرسول لست موكلا بالرقابة عليكم لكل خبر مستقر ونهاية ينتهي إليها ومن ذلك خبر مآلكم فوائد الآيات إثبات أن النوم موت وأن الأرواح تقبض فيه ثم ترد عند الاستيقاظ الاستدلال على استحقاق الله عز وجل للألوهية بدليل الفطرة فإن هؤلاء يدعون الله عز وجل عند المهالك للاضطرار إلزام المشركين بمقتضى سلوكهم وإقامة الدليل على انقلاب فطرهم في البر يشركون في البحر يدعون الله وحده عدم جواز الجلوس في مجالس أهل الباطل واللغو نعم وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وليس على الذين يتقون الله من حساب هؤلاء الظالمين من شيء، إنما عليهم أن ينهوهم. ودع هؤلاء المشركين الذين صيروا دينهم لعبا ولهوا، خدعتهم الحياة الدنيا، وعظ أيها النبي الناس بالقرآن حتى لا تسلم نفس إلى الهلاك. ليس له من دون الله حليف ولا شافع، وإذا افسدت من عذاب الله بأي فداء لا يقبل منها. قل لهؤلاء أنا أعبد من دون الله أوثانا لا تملك نفع ولا ضر، نرتد على الإيمان بعد أن وفقنا الله؟ نقول مثل الذي أضلته الشياطين تركته حيران لا يهتدي سبيلا وله أصحاب على الطريق المستقيم يدعونه إلى الحق وهو يمتنع. قل إن هدى الله لهدى، وقد أمرنا بإقامة الصلاة، أمرنا بتقواه، هو وحده يجمع الناس يوم القيامة، هو الذي خلق السماوات والأرض، يوم يقول للشيء كن فيكون، قوموا يقول لهم يوم القيامة فيقومون. قوله الصدق الذي سيقع لا محالة، يوم ينفخ ينفخ ينفخ إسرافيل في القرن النفخة الثانية، عالم الغيب. فوائد الآيات: الداعي إلى الله ليس مسؤولا عن محاسبة الناس، مسؤول عن التبليغ. الوعظ من أعظم وسائل إيقاظ الغافلين. من دلائل التوحيد أن من لا يملك نفعا ولا ضرا وهو بالضرورة ولا تصرفا هو بالضرورة لا يستحق أن يكون إلها. نعم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما فقال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. واذكر أيها الرسول حين قال إبراهيم لأبيه عليه السلام حين قال إبراهيم لأبيه آزر يا أبتي أتجعل الأصنام آلهة إني أراك وقومك في ضلال، وكما أريناه ضلال أبيه وضلال قومه نريه ملك السماوات والأرض. يستدل بذلك الملك على وحدانية الله. رأى كوكب قال هذا ربي، أفل، رأى القمر طالع قال هذا ربي. غاب قال إن لم يوفقني لله توحيده لا أكونن من القوم المبعدين. رأى الشمس قال هذا أكبر. ثم قال لما غابت يا قوم إني بريء مما تشركون، فوجه وجهه لله عز وجل وخاصمه قومه، خوفوه، فقال تخاصمونني في توحيد الله وقد وفقني ربي ولست أخاف من أصنامكم فإنها لا تملك الضر ولا نفع إلا إن شاء الله، فما شاء الله كان، ومع علم الله كل شيء فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أفلا تتذكرون يا قومي ما أنتم عليه من الكفر فتؤمنوا بالله وحده، وكيف يقع مني خوف لما تعبدون من دون الله، ولا يقع منكم خوف من الله لشرككم، أي الجمعين أولى بالسلامة، جمع الموحدين أم جمع المشركين؟ فوائد الآيات الاستدلال على الربوبية بالنظر في المخلوقات، هذا منهج قرآني، الدلائل العقلية الصريحة توصل إلى ربوبية الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. الذين آمنوا بالله ولم يخلطوا إيمانهم بشرك لهم الأمن والسلام. وتلك الحجة هي قوله فأي الفريقين أحق بالأمن التي غلب إبراهيم بها قومه حتى انقطعت حجته؟ هي حجتنا، وفقناه لمحاجة قومه نرفع من نشاء من عبادنا مراتب في الدنيا والآخرة. ربك حكيم في خلقه وتدبيره، عليم بعباده، ورزقنا إبراهيم ابنه إسحاق وحفيده يعقوب، ووفقنا كل منهما للصراط المستقيم، وفقنا نوح وغيرهم الأنبياء، وفقنا بعض آبائهم وبعض أبنائهم وبعض إخوانهم ممن شئنا توفيقه، وفقناهم لسلوك الطريق المستقيم توحيد. ذلك الذي حصل لهم التوفيق هو من الله، ولو أشركوا مع الله غيره لبطل عملهم. أولئك الأنبياء هم الذين أعطيناهم الكتب، أعطيناهم الحكمة، أعطيناهم النبوة، فيكفر قومك بما أعطيناهم من هذه الثلاثة فقد هيأنا قوما ليسوا بكافرين بها. أولئك الأنبياء ومن ذكر معهم هم أهل الهداية حقا، فاتبعهم وتأس بهم وقل لهم لا أطلب على إبلاغ هذا القرآن جزاء. من فوائد الآيات من فضائل التوحيد أنه يضمن الأمن للعبد. تقرر الآيات أن جميع من سبق الأنبياء إنما بلغوا دعوتهم بتوفيق من الله. الأنبياء يشتركون جميعا في دعوة التوحيد. اقتداء الأنبياء سنة محمودة خاصة في أصول التوحيد.

انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. إن الله وحده هو الذي يشق الحب يخرج منه الزرع يشق الدواء يخرج منه الشجر يخرج الحي من الميت ميت من الحي وهو الذي يشق ضوء الصباح في ظلمة الليل هو الذي جعل الليل سكنا للناس يسكنون فيه يستريحوا هو الذي جعل الشمس والقمر يجريان بحساب مقدر هو سبحانه وتعالى خلق لكم النجوم في السماء لتهتدوا قد بينا الأدلة دالة على قدرتنا وهو سبحانه وتعالى الذي خلقكم من نفس واحدة آدم من طين وخلق لكم ما تستقرون فيه كأرحام أمهاتكم ومستودع كأصلاب آبائكم هو سبحانه وتعالى الذي أنزل من السماء ماء فأنبتنا به أصناف من النبات نخرج منه حبا يركب بعضه بعضا كالسنابل ومن طلع النخل تخرج عذوقه قريبة خرجنا بساتين من العنب خرجنا الزيتون والرمان متماثلا ورقهما مختلفا ثمرهما انظروا للدلائل انظروا إلى ثمر حين ينضج وصير المشركون الجن شركاء في العبادة حيث اعتقدوا أنها تنفع وتضر وقد أوجدهم الله فهو أولى بأن يعبد واختلقوا له بنين كما فعلت اليهود بعزير النصارى بعيسى وبنات كما فعل المشركون بالملائكة تنزه الله وهو سبحانه وتعالى خالق السماوات وخالق الأرض على غير مثال السابق كيف يكون له ولد ولم تكن له زوجة فوائد الآيات استدلال ببرهان الخلق والرزق على انفراد الله عز وجل بالربوبية والألوهية بيان ضلال وسخف عقول المشركين في عبادتهم الجن نعم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها وما يشعركم قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ذلكم أيها الناس المتصف بتلك الصفات هو ربكم لا رب غيره هو موجد كل شيء والذي يستحق العبادة لا تحيط به الأبصار وهو سبحانه وتعالى يدرك الأبصار يحيط بها قد جاءكم أيها الناس حجج واضحة فمن تعقلها فنفع ذلك يعود إليه ومن عمي فضرر ذلك مقصور عليه لست عليكم رقيبا كما نوعنا الأدلة والبراهين على قدرة الله نوع الآيات في الوعد والوعيد والوعظ سيقول المشركون ليس هذا وحيا إنما درسته عن أهل الكتاب ولنبين الحق للناس بتنويعنا لهذه الآيات للمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين يقبلون الحق اتبع أيها الرسول ما يوحي إليك من ربك، لا تشغل قلبك بالكافرين وعنادهم، لو شاء الله ألا يشركوا ما أشركوا، وما جعلناك رقيبا تحصي عليهم أعمالهم، لست عليهم بقيم، إنما أنت عليك البلاغ. ولا تسبوا أيها المؤمنون الأصنام التي يعبدها المشركون، وإن كانت أحقر شيء، حتى لا يسب المشركون الله تطاولا وجهلا، كما زين لهؤلاء ما هم عليه من الضلال، زينا لكل أمة عملهم خيرا كان أو شرا، فأتوا ما زينا لهم، ثم إلى ربهم مرجعهم فيخبرهم بما كانوا يعملون في الدنيا يجازيهم عليه. وأقسم المشركون بالله أشد أيمانهم لئن جاءهم محمد بآية من الآيات التي اقترحوها ليؤمنن بها. قل أيها الرسول الآيات ليست عندي إنما هي عند الله، وما يدريكم أيها المؤمنون أن هذه الآيات إذا جاءت وفق ما اقترحوا لا يؤمنون، يبقون على عنادهم لأنهم لا يريدون الهداية. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم بالحيلولة بينها وبين الاهتداء، كما حلنا بينهم وبين الإيمان بالقرآن أول مرة بسبب عنادهم. فوائد الآيات: تنزيه الله عز وجل عن الظلم الذي ترسخه عقيدة الجبر، وبيان أن كفر العباد وشركهم أمر يحدث باختيارهم، ليس بمقدور نبي من الأنبياء أن يأتي بآية من عند نفسه، النهي عن سب آلهة المشركين حذرا من مفسدة أكبر وهي التعدي على الله، قد يحول الله عز وجل بين العبد والهداية بسبب عناده. نعم، توقفنا. سبحانه وبحمده، إن شاء الله تستغفرك وتوب إليك.